بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، شرح كتاب الدر النضيد في أخلاص كلمة التوحيد للحافظ محمد بن علي الشوكاني رحمه الله. الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا شك أن علة النهي عن جعل القبور مساجد وعن تسريجها وتجصيصها ورفعها وزخرفتها هي ما ينشأ عن ذلك من الاعتقادات الفاسدة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور، ونهى عن زخرفتها وإسراجها والكتابة عليها، كل ذلك سدا لذريعة الشرك، لأنها إذا فعل بها ذلك انصرفت وجوه الجهال والعوام إليها، وظنوا أن لها سرا من أجله عمل بها هذه الأشياء وميزت على غيرها من القبور، اعتقدوا فيها البركة وجلب النفع ودفع الضر، استغاثوا بها وذبحوا لها ونذروا لها وعكفوا عندها إلى غير ذلك مما هو واقع الآن عند القبور التي فعل بها هذه الأشياء، فصارت أوثان تعبد من دون الله عز وجل بحجة التوسل بالصالحين، طلب الشفاعة منهم إلى غير ذلك مما عمت به البلوى في كثير من بلاد المسلمين. أصبحت المساجد المجردة من القبور لا قيمة لها عند هؤلاء الجهال، ولا يؤمونها، وإنما يذهبون إلى القبور، إلى المساجد التي على القبور، وهذا ما تخوفه الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته. فكما أنه صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك ونهى عنه، كذلك نهى عن الوسائل التي تفضي إليه وتسبب وقوعه، حماية للعقيدة، لعقيدة التوحيد، وإبعادا للأمة عن الشرك وأسبابه، حتى أصبح من يعمل بالسنة في القبور يعتبر جافيا ولا يحب الصالحين ولا يحب الأولياء، وهكذا يقولون، لأن الشيطان سول لهم وزين لهم تعلق بالقبور، افتتنوا بها حتى حصل ما حصل في بلاد المسلمين واستمر إلى اليوم ويزيد، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه مصيبة عظيمة يجب على العلماء وطلبة العلم يعالجوها، وأن يقاوموها بأن يبينوا للناس سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي الرسول في القبور، وأن ينشروا كتب التوحيد الصحيحة ويشرحوها للناس ويدرسوها للناس، ولا يترك الناس على ما هم عليه، ولا يقول أحد أنا ما علي إلا من نفسي ولا علي من الناس. هذه مقولة باطلة. فالإنسان إذا كان عنده علم يجب عليه أن يبلغه للناس، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يدعو إلى الله على بصيرة حتى يعرف الناس هذا الشيء، ويسد الطريق على دعاة الضلال الذين يروجون هذه الأشياء، يحسنونها للناس ويقولون هذا هو الدين، هذا هو الدين وهذا هو الإسلام، والذي ينكره منكر للدين وهو من الخوارج والجفاة في حق الأموات. فانقلب الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة، والبدعة صارت هي السنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأهل التوحيد الخالص صاروا خوارج وغلاة ومتطرفين إلى آخر ما يقولون. المسألة تريد تتطلب علاجا عاجلا، علاجا شافيا بإذن الله الكتاب والسنة، والرد على دعاة الضلال. ما عندهم إلا شبه، ما عندهم حجج ولا عندهم أدلة، ما عندهم إلا شبهات، أوهام بيت العنكبوت. لكن بإهمال أهل التوحيد وأهل العقيدة، سكوت العلماء، تطورت هذه الأمور ونشط دعاة الضلال لما وجدوا الساحة خالية مما يبين باطلهم، نشطوا وغروا كثيرا من الناس، حتى نشأ على هذه العقيدة الشركية أو البدعية، نشأ عليها الصغير وهرم عليها الكبير، وصار من ينكرها هو الغريب بين الناس بسبب قلة الدعاة إلى الله عز وجل على بصيرة. نعم، الآن الدعاة كثيرون، ومؤسسات دعوية، مراكز دعوية، لكن أين النتائج؟ توحيد لا يهتمون به، إنما يهتمون بمكارم الأخلاق والفضائل والرقائق والمواعظ، وأما التوحيد فلا يذكر إلا ما شاء الله، بل صار التوحيد هو ما هم عليه، صار الشرك هو التوحيد، صار الشرك هو التوحيد، والتوحيد صار شركا، وذلك بسبب استسلام العلماء والدعاة وظهور الدعوة الجوفة التي لا حقيقة لها ولا فائدة منها، لا تهتم بالتوحيد ولا بالعقيدة، فما هي هذه الدعوة؟ نعم. ولا شك أن علة النهي عن جعل القبور مساجد وعن تشريجها وتجصيصها ورفعها وزخرفتها هي ما ينشأ عن ذلك من الاعتقادات الفاسدة، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. نعم. أم سلمة رضي الله عنها كانت ممن هاجر إلى الحبشة، والحبشة أرض النصارى فيها كنائس للنصارى، وهذه الكنائس مزخرفة ومزينة وفيها صور، صورة المسيح بزعمهم مصلوبا يسمونه الصليب، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم مستغربة له، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، أي مصلى، مسجد يعني مصلى، وصوروا فيه تلك الصور، والصور وسيلة إلى الشرك، تعليق الصور على الجدران وسيلة إلى الشرك، لأن أصحابها يعظمون ثم يقال هؤلاء يحصل بركة بواسطتهم، فيصبح هذه الصور أوثانا تعبد من دون الله كما حصل لقومنا مع صور الصالحين التي نصبوها على مجالسهم، صوروا فيه تلك الصور. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله. شرار جمع شرار، جمع شرير أو جمع شر، أفعل تفضيل، أي أشر الخلق عند الله هؤلاء، لأنهم ضلوا وأضلوا، فهم شر الخليقة، وهم يزعمون أنهم خير الخليقة وأن عملهم هذا أنه عمل صحيح وأنه تقدير للصالحين واحترام للصالحين واحتفاظ بمكانتهم، وصور تذكارية تذكر بأحوالهم، هذا هو الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم هذه الأمة، وهو واقع في الأمم السابقة. نعم. ولابن خزيمة عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. قال الله جل وعلا: أفرأيتم اللات، أو اللات بالتشديد، والعزى ومناة ثالثة الأخرى، هذه أكبر أصنام العرب، اللات في الطائف والعزى في مكة ومناة حول المدينة للأوس والخزرج يحرمون منها للحج، أكبر أصنام العرب، يقول الله جل وعلا: رأيتم اللات والعزى، أين ذهبت؟ هل دفعت عن نفسها؟ هل أغنت عن نفسها شيئا؟ كيف تعبدونها وهي حجارة وقبور؟ هل أغنتكم؟ هل دفعت عن نفسها شيئا؟ هل أغنت عن نفسها شيئا عنكم شيئا؟ أخبروني. هذا تحدي من الله عز وجل لهم، هذا تحدي من الله لهم لإبطال عبادة الأصنام. هذه أكبر الأصنام، ومع هذا أين مفعولها؟ أين مفعولها؟ وماذا نفعت أصحابها؟ وهل دفعت عن نفسها حتى تدفع عنكم؟ والشاهد من الآية اللات بالتشديد، اسم فاعل من لت، إلى أنه كان رجلا صالحا يلت السويق للحجاج إذا مروا ويطعمهم، فلما مات بنوا على قبره، لما مات بنوا على قبره تبركون به، فصار صنما من أكبر أصنام الأرض نتيجة الغلو في الصالحين وتعظيم القبور. فكذلك كل قبر يعظم ويعتقد فيه فهو مثل الله لا فرق. وبقراءة التشديد أفرأيتم اللات، هو صخرة في الطائف يذبحون عليها، يتقربون إليها، يذبحون عليها بهيمة الأنعام تقربا إليها، من الأنصاب التي يذبحون عليها عبادة لها وتقربا لها. وعلى كل حال هي صنم، سواء كانت صخرة أو كانت قبر رجل صالح، فدل هذا على أن ما يعتقد فيه من دون الله من شجر أو حجر أو قبر فإنه يكون صنما ووثنا يعبد من دون الله، مثل اللات والعزى ومناة، لا فرق في ذلك. نعم. وكل عاقل يعلم أن لزيادة الزخرفة للقبور وإسبال الستور الرائعة عليها وتسريجها والتأنق في تحسينها تأثيرا في طبائع غالب العوام ينشب. كل عاقل يعلم أن القبور إذا زخرفت بأنواع الزخارف ورفع عليها البنيان وأسرجت وكتب عليها وكسيت بالستور الفاخرة أن ذلك يجذب قلوب العوام يعتقدون فيها. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع القبور والبناء على القبور، ونهى عن تبصيص القبور، ونهى عن الكتابة عليها، كل ذلك سد لذريعة الشرك. كل ذلك سد لذريعة الشرك. قال لعلي رضي الله عنه: لا تدع قبرا لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته، يعني أزلت ارتفاعه، لأن هذا يسبب انجذاب قلوب العوام له فيعتقدون فيه. نعم. وكل عاقل يعلم أن لزيادة الزخرفة للقبور وإسبال الستور الرائعة عليها وتسريجها والتأنق في تحسينها تأثيرا في طبائع غالب العوام ينشأ عنه التعظيم والاعتقادات الباطلة. أما لو كان القبر مثل قبور المسلمين، قبور الصحابة وقبور التابعين والسلف الصالح، ليس فيها ما يجذب الأنظار ولا ما يميز قبرا عن قبر، لما حصلت هذه الفتنة وانسدت هذه الذريعة. لكن لما حدث تعظيم القبور وزخرفتها والبناء عليها حدثت الفتنة والشرك بالله عز وجل. نعم. ينشأ عنه التعظيم والاعتقادات الباطلة، وهكذا إذا استعظمت نفوسهم شيئا مما يتعلق بالأحياء، حتى الأحياء إذا غلوا في الشخص فإن ذلك وسيلة إلى أن يعبد من دون الله عز وجل. لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا أي شريكا، قل ما شاء الله وحده. ما شاء الله وشئت، جعل الرسول مساويا لله في المشيئة، لأن الواو تقتضي التسوية والتشريك. لكن إذا قال ما شاء الله ثم شئت فإنه يقتضي أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله ومرتبة على مشيئة الله. هكذا الألفاظ يجب أن تدرس، فيؤخذ الألفاظ التي لا محذور فيها وتترك الألفاظ التي فيها محذور. الذي قال هذا للرسول صلى الله عليه وسلم ما قصد الشرك، ولكن قصد تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء بهذا اللفظ. فالرسول نهى عن ذلك لأنه يقتضي التسوية بين الله وبين المخلوق في المشيئة. ولما قال الصحابة قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق، قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله عز وجل، خشي عليهم من الشرك في هذه المقولة. وإن كانوا لا يقصدون بذلك سوءا، لكن اللفظ لا يقال، لأنه يأتي من يقوله معتقدا أن المخلوق يستغاث به من دون الله. الرسول سد الذريع، وإلا فالصحابة لا سيما وقائل هذه الكلمة هو أبو بكر الصديق، قال قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم أمته، يربيهم على التوحيد حتى في الألفاظ، إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. نعم. وبهذا السبب اعتقد كثير من الطوائف الإلهية في أشخاص كثيرة. نعم، في أشخاص كثيرين أحياء وأموات سبب التعظيم والغلو والإطراء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. والإطراء هو الزيادة في المدح، رسول لا يحب المدح عليه الصلاة والسلام، لا يحبه لنفسه ولا يحبه لأصحابه، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. أولا أن الممدوح يعجب بنفسه، وثانيا أنه يعتقد في هذا الممدوح ولو على المدى البعيد أن له خاصية ينفع ويضر. نعم. ورأيت في بعض كتب التاريخ أنه قدم رسول لبعض الملوك على بعض خلفاء بني العباس، فبالغ الخليفة في التهويل على ذلك الرسول، وما زال أعوانه ينقلونه من رتبة إلى رتبة حتى وصل إلى المجلس الذي يقعد الخليفة في برج من أبراجه، وقد جمل ذلك المنزل بأبهى الآيات، وقعد فيه أبناء الخلفاء وأعيان الكبراء، وأشرف الخليفة من ذلك البرج، وقد انخلع قلب ذلك الرسول مما رأى، فلما وقعت عيناه على الخليفة قال لمن هو قابض على يده من الأمراء: أهذا الله؟ فقال ذلك الأمير: بل هذا خليفة الله، فانظر ما صنع ذلك التحسين بقلب هذا المسكين. نعم، جاء مندوب من بعض الدول إلى أحد خلفاء بني العباس، فأراد هذا الخليفة أن يظهر أمامه بالمظهر العجيب، فصنع كل ما تمكن منه من تعظيم المجلس، تعظيم القصر، وتعظيم تنظيم الناس في الجلوس، وصار هو في برج منفصل مرتفع على الناس. قصد من هذا أن يبعث في نفس هذا المندوب تعظيمه حتى يذهب إلى دولته ويخبرهم بعظمة سلطان المسلمين. وما هكذا تكون العظمة. عمر رضي الله عنه خليفة المسلمين المشرق والمغرب، رعيته غطت مشارق الأرض ومغاربها، ومع هذا كان يخرج من بيته وينام على الرمل مثل الناس، ينام على الرمل يشوف له ظلال من أظلة الشجر أو الحيطان، ثم يجمع ترابا ووسده ينام عليه رضي الله عنه، مع أنه أكبر خليفة وأكبر ملك في وقته. ما هو بالتعظيم في المظاهر، تعظيم بتقوى الله سبحانه وتعالى والعمل بشريعته والتوحيد، توحيد الله عز وجل، هذا هو سر العظمة الصحيحة، لا العظمة المزيفة. فلما دخل هذا المندوب صار ينقل من مجلس إلى مجلس، وكل مجلس فيه من الأبة شيء العجيب، ووصل إلى البرج الذي فيه الخليفة، ورأى الخليفة في هذا البرج، قال لمن يمسك بيده ويدله: أهذا الله؟ قال: لا، هذا خليفة الله. حمله ما رأى من الأبهات والفخفخة أن يقول: هل هذا هو الله؟ وهكذا يصنع البهرج في قلوب الناس حتى يعتقدوا في المخلوق ما للخالق سبحانه وتعالى من العظمة. نعم. وروي لنا أن بعض أهل جهات القبلة وصل إلى القبة الموضوعة على قبر الإمام أحمد بن الحسين صاحب ذيبين رحمه الله. نعم. على قبر، وروي لنا أن بعض أهل جهات القبلة وصل إلى القبة الموضوعة على قبر الإمام أحمد بن الحسين صاحب ذيبين. صاحب ذيبين. نعم. رحمه الله. فرآها وهي مشرفة. من أئمة أهل البيت. من أئمة أحمد بن الحسين. من أئمة أهل البيت. نعم. فرآها وهي مسرجة بالشمع والبخور ينفخ في جوانبها ينفخ والبخور ينفخ في جوانبها وعلى القبر الستور الفائقة، فقال عند وصوله إلى الباب: أمسيت بالخير يا أرحم الراحمين. نعم. لما رأى هذه القبة على القبر وما صنع حولها من البهرج والبخور الفاخر الستور عليها والأنوار، لما وصل إلى هذا المكان قال: أمسيت بخير يا أرحم الراحمين. ناداه بصفة الله عز وجل بسبب البهرج هذا والفخفخة على هذا القبر. أدل هذا على أن المظاهر لها دور في إضلال الناس في الشخص حيا أو ميتا. المثال الأول هذا في حي، شخص حي قال هذا هو الله، والمثال الثاني مثال لتعظيم القبر ويخربة القبر، وأن هذا يجر إلى الاعتقاد في هذا المخلوق أنه هو الله. نعم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال من قوم نوح لما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون عليها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم يعبدوا حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. نعم. هذه قصة قوم نوح. كان الناس على دين التوحيد بعد آدم عليه السلام إلى عشرة قرون وهم على عقيدة التوحيد، ولما كان في زمن قوم نوح عليه السلام كانوا في أول أمرهم على التوحيد مثل من سبقهم، لكن كان فيهم رجال صالحون وعلماء ماتوا جميعا في عام واحد، حزن الناس عليهم فقدوهم، لأن فقد العلماء مصيبة. فلما رأى الشيطان ما أصابهم من الحزن على هؤلاء الأموات قال لهم: صوروا صورهم وانصبوها على مجالسهم حتى تتذكروا أحوالهم فتنشطوا على العبادة. أتاهم بطريق ظاهره خير ولكنه يؤول إلى شر، وهذا ما يريده الشيطان. هو لا يريد هذا الجيل، لأنه يعلم أن هذا الجيل لم يعبدوا غير الله، فيهم علماء فيهم نشأوا على التوحيد، لكن هو يقصد الأجيال القادمة، لأن الشر إذا غرس ووجد تطور فيما بعد. وهذا فيه دليل على أنه لا يجوز عمل شيء يفضي إلى الشرك، حتى وإن كان هذا الجيل لا يتوقع منهم الشرك، لكن يأتي بعدهم جيل تصور منهم ذلك مع الجهل ومع طول المدة. فصوروهم ولم تعبد في هذا الجيل لما فيهم من العقيدة ومن العلماء الذين ينهون عن الشرك، والشيطان ما يقصد هذا الجيل. فلما هلك هذا الجيل وهلك العلماء نسي العلم، جاء جيل جاهل فأتاهم الشيطان فقال: إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا لأنها تنفع وتبر وتنزل المطر، فاعتقدوا فيها فعبدوها من دون الله. حدث الشرك في الأرض من ذلك الوقت، وإلا كانوا قبل على التوحيد. فأرسل الله نبيه نوحا عليه السلام، وهو أول رسول إلى أهل الأرض بعد حدوث الشرك، أرسله إليهم يدعوهم إلى الله وإلى توحيد الله عز وجل، وبالغ في دعوتهم وأطال وطال عمره معهم كما ذكر الله في سورة نوح وفي قوله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. في كل هذه المدة وهو يدعوهم إلى الله عز وجل، وما ترك طريقا من طرق الدعوة إلا وسلك عليه الصلاة والسلام، فلم يجد ذلك فيه، ولم يؤمن معه إلا قليل، كما قال الله جل وعلا: وما آمن معه إلا قليل. ثم دعا عليهم، قيل له إنه لن يؤمن من قومه، أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن. عند ذلك دعا عليهم قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. عند ذلك أهلكهم الله بالطوفان، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، والطوفان هو الماء الذي أغرقهم جميعا، ولم ينجو إلا أصحاب السفينة، نوح ومن معه، فأنجيناه وأصحاب السفينة، والبقية هلكوا، أخذهم الله بالطوفان. الشاهد من هذا أنه تمكن الشرك من قلوبهم، وهذه الأصنام أثرت فيهم، قالوا: لا تذرن، لا تتركوا آلهتكم، لا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء هؤلاء الرجال الصالحين الذين صورت صورهم ونصبت فعبدوها من دون الله. لا تطيعوا نوحا في توحيد الله، تتركون هذه الأصنام الآلهة، سموها آلهة، أتذرون آلهة. وهذا تماما مثل ما قاله المشركون لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. انطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا، شوف مثل قومهم، امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني ما كان عليه آباؤنا من الاحتجاج بما عليه الناس دون دليل ودون برهان، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاف، يعني كذب. يصفون الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كذاب مختلف. وفي الآية الأخرى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. عنون الرسول صلى الله عليه وسلم، انظروا كيف الشرك كيف يفعل بالقلوب والعياذ بالله إذا ترك ولم يعالج، استعصي في القلوب. فهذا فيه عبرة والآن أصحاب القبور لا يمكن أن يتخلوا عنها، لا يمكن أن يتخلوا عنها، بل تزيد الآن. ولكن من أراد الله هدايته وقبل الحق اهتدى، ولكن الأغلبية لا، ما تقبل الحق. نعم. إذا أهمل الشيء تعاظم وصعب علاجه. نعم. وقال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم. عكفوا على قبورهم، سواء أنهم عكفوا على القبور، قبور الصالحين، أو أنهم صوروا صورهم ونصبوها، فكلا الآفتين من وسائل الشرك. العكوف على القبور والصور المعلقة كلها من وسائل الشرك. عكفوا على قبور، يعني أقاموا عندها، يعتقدون أنها تنفع وتضر، يتبركون بها. نعم. ومن ذلك ما أخرجه أحمد بسند جيد عن قطن بن قبيصة عن أبيه، عن قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، يعني من السحر، من السحر. والعيافة هي زجر الطير، كانوا يعتقدون بالطيور إذا مرت، يعتقدون بحركاتها، هذا يسمى بالتطير، والسوانح والبوارح من الطيور، إن طارت إلى جهة كذا دل على الخير، وإن طارت إلى جهة كذا دل على الشر، وهكذا. هذه من أمور الجاهلية، وهذا شرك كما قال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. إن العيافة والطرق، الطرق هو الخط يخط للأرض ويخبر عن المستقبل، يخبر عن المستقبل بزعمه، الذين يسمون الرمالين يخطون بالرمل ويقولون سيحدث كذا وسيحصل كذا، لأنه ما هو بالخط، هو اللي جاب له الخبر، اللي جاب له الشيطان، جاب الشيطان له الخبر بما يسترقه من السمع، وله ما وصل إلى شيء، والخط ما يدل على شيء، لكنه رمز بينه وبين الشيطان، إذا اعتقد فيه الشيطان يخبره بما لا يطلع عليه الإنس، لأن الشياطين يطلعون على ما لا يطلع عليه الإنس، ويكون ذلك ادعاء لعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إن العيافة والطرق والطيرة، العيافة هي الطيرة، العيافة، والعائف هو المتطير. نعم. وسماها النبي صلى الله عليه وسلم شركا لأنها اعتقاد بغير الله سبحانه وتعالى. نعم. وأخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان أيضا. وأخرج أبو داود بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. نعم. اقتبس شعبة من النجوم، الذين يعتقدون في النجوم أنها تؤثر في الكون، طوالع والغوارب، إذا غرب النجم الفلاني يحدث كذا، إذا طلع النجم الفلاني في الفجر إذا طلع النجم الفلاني الفجر وغاب رقيبه من الغرب، لأن كل نجم له رقيب تعاقب سبحان الله، إذا غاب هذا طلع هذا، وهم يعتقدون بالنجوم إذا طلعت أو غربت أنها يحدث في الأرض حوادث، إما خير وإما شر. هذا التنجيم، الاعتقاد بالنجوم، الاستدلال، التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هكذا عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هذا اعتقاد بغير الله عز وجل، وادعاء لعلم الغيب. ولهذا قال من اقتبس شعبة من النجوم، يعني اعتقد في النجوم أنها تحدث أشياء، فقد اقتبس شعبة من السحر، والسحر كفر كما قال الله جل وعلا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد، يعني الملكان لا يعلمان أحدا، الله أنزلهما فتنة للناس، الله أنزلهما فتنة للناس، وما يعلمان من أحد أي يعلمانه السحر حتى يقول ينصحاه، لأنهم ملائكة، حتى يقول إنما نحن فتنة، يعني اختبار، فلا تكفر لا تتعلم السحر، فدل على أن السحر كفر، تعلمه وتعليمه أنه كفر. المنجمون سحرة لأنهم يعتقدون أن النجوم تؤثر كما يؤثر السحر، وكل اعتقاد بغير الله سبحانه وتعالى، كل هذه الأمور كلها شرك أو هي من وسائل الشرك. نعم. وأخرج أبو داود بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. وأخرج النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فالمنجم مثل الساحر. نعم. وأخرج النسائي أما الاستدلال بالنجوم والشمس والقمر على الحساب هذا لا بأس به، هذا يسمونه علم التسيير، والأول علم التأثير، علم التأثير لا يجوز، أما علم التسيير معرفة الحساب لمنازل الشمس منازل القمر وطلوع النجوم يعرفون به وقت الزراعة وقت البذور لا بأس بذلك، هذا ما هذا من مصالح الناس، وهذا يسمى علم التسيير، يسمى علم التسيير. فالزراعة لها أوقات بلا شك، والشمس والقمر في سيرهما يستدل بهما على أوقات الصلاة، ويستدل بهما على القبلة، على اتجاه القبلة، كذلك النجوم يستدل بها على الطرق وعلى القبلة، هذا لا بأس به، هذا علم التسيير، هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يهتدي بها المسافر. ولهذا يقول بعض السلف خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء، هي أن السماء الدنيا بمصابيح، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن اعتقد فيها غير ذلك فقد أضاع نصيبه. قد كذب وأضاع نصيبه. من اعتقد فيها غير هذه الأمور الثلاثة، اعتقد فيها أنها تنفع وتضر وتتصرف في الكون، فقد أخطأ وأضاع نصيبه من الدين والعياذ بالله. نعم. وأخرج النسائي من حديث حسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الذي يدعي أنه مسلم ولكنه يشرك بالله ولم تقم عليه الحجة، هل هو مسلم حقيقة؟ لماذا لم تقم عليه الحجة؟ بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم قامت الحجة، كل مسلم يقرأ القرآن أو يسمع القرآن، والقرآن هو الحجة. قال جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. إنما يعذر بالجهل الذي نشأ في مكان بعيد عن المسلمين، لم يسمع قرآنا ولا خبرا عن الإسلام، هذا هو الذي يعذر حتى يبين له. أما من نشأ في بلاد المسلمين وسمع القرآن قرأ القرآن فهذا قامت عليه الحجة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم زيارة القبور للنساء؟ وما الرد على الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة دعاء زيارة القبور؟ يا أخي الحديث لا يرد عليه، العبارة ما هي طيبة. قل ما يجاب عن الحديث، لا تقول ما يرد على الحديث. قالوا هذا في أول الأمر ثم نسخ ذلك. كانت في الأول مباح للنساء زيارة القبور، ثم نسخ ذلك ونهي ولعن الله زوارات القبور. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل في قراءة سورة الكافرون براءة من الشرك؟ بلا شك هي براءة. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما، هذه البراءة براءة صريحة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل كان مشرك قريش، ليس معنى هذه السورة ما يظن بعض العوام أو دعاة الضلال، المعنى التراضي بيننا وبينهم، وكل على دينه، كل على ما يعتقد ويقتنع به، كذا يقولون، هذا باطل. السورة معناها البراءة الواضحة من دين المشركين، وهم معناها التراضي بيننا وبينهم، وكل يبقى على دينه وعقيدته واقتناعه كما يقولون. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل كان مشركو قريش مشركين بتوحيد الربوبية؟ لا، المشهور عنهم أنهم يعترفون بتوحيد الربوبية، قد ذكر الله ذلك في القرآن: ومن يرزقكم من السماء والأرض، من يملك السمع والأبصار، من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. سيقولون الله، يعترفون بهذا، لكنهم ينكرون توحيد الألوهية، يريدون أن العبادة تكون مشتركة بين الله وبين غيره. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا أطلقت هذه العبارة شرار الخلق عند الله كما في حديث أم سلمة، وكما في حديث لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، فهل هذه العبارة تدل على كفر من وصف بها في النصوص؟ شرار الخلق هم الكفار، شرار الخلق هم الكفار والمشركون. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، فهم شرار الكفار المشركون. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا من أهل هذه البلد، ويوجد عندنا مسجد في تلك المنطقة في وسط القبور، وهذه القبور مرفوعة وعليها ستور وعليها أقمشة ككسوة الكعبة، فما هو الواجب حيال هذا الأمر؟ أعيد السؤال. يقول: أنا من أهل هذه البلد. أنا من أهل هذه البلد. هذه البلد له قبور عليها ستور؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز؟ يقول: أنا من أعيد السؤال، هذا عجيب. وذكر المنطقة يا شيخ. يقرأ السؤال. أنا من أهل هذه البلد، ويوجد عندنا مسجد في تلك المنطقة في وسط القبور، وهذه القبور مرفوعة وعليها ستور وأقمشة ككسوة الكعبة. يعني ما وصلتكم الدعوة ولا وصلكم حكم المسلمين؟ تقول من هذه البلد ما أظن، لكن إن قدر في شيء من هذا فلا بد تبلغ السلطة، بلغ القاضي، أقرب قاضي عندك تبلغ بهذا، وتبلغ المحافظ، وتبلغ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تبادر بهذا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز أن يقال خليفة الله؟ لأن بعض ما يجوز أن يقال خليفة الله. الله ليس له خليفة، ولكن الله هو الخليفة سبحانه وتعالى. اللهم أنت الصاحب في السور والخليفة للأهل، الله هو الخليفة ولا يخلف عن الله عز وجل. فقال كلمة خليفة الله هذا غلط، الله ليس له خليفة. وأما قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، أي خليفة لمن سبقه من الخلق، خليفة لمن سبقه على وجه الأرض من الخلق وهو آدم عليه السلام، ليس خليفة عن الله. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، رفع بعضكم فوق بعض درجات، خلائف. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. الخليفة هو الذي يأتي بعد من سبقه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل تحريم تعليق الصور في الجدران خاص بصور الصالحين؟ لا، عام، لكن صور الصالحين أشد، لأن مظنة الاعتقاد. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: من أول من عبد الأصنام؟ قوم نوح. أول من عبد الأصنام قوم نوح. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: يستدل القبوريون بما روي عن استسقاء شخص بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. من هو هذا الشخص؟ وين الدليل على هذا؟ هذا كذب. افتراء. إن كان استسقى أحد من الخرافيين يمكن، أما أهل التوحيد ما يمكن يستسقون بالميت، لا الرسول ولا غيره. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما الفرق بين الصنم والوثن؟ من حيث الحكم لا فرق، ولكن من حيث الحقيقة الصنم ما كان على صورة إنسان أو حيوان من ذوات الأرواح، وأما الوثن فهو ما عبد من دون الله وهو على غير صورة حيوان كالقبر، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وكل الأشجار والأحجار هذه أوثان. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: من هو منات الذي ذكر في الآية؟ مناه اسم الصنم، مو باسم شخص، اسم الصنم يسمونه مناه. قالوا لكثرة ما يمنى عليه من الذبح، يذبحون الدم يعني كثرة ما يمنى يعني يدفق عليه من دم الذبائح التي يذبحونها تقربا إلى الصنم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة. وقيل منات اشتقوها من اسم المنان، اشتقوها من اسم المنان، والعزة اشتقوها من اسم العزيز، واللات اشتقوها من اسم الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز وضع علامة بألوان أو ببعض الأصباغ على القبر؟ لا، ما يجوز وضع أصباغ على القبر من باب العلامة ليستدل به، ما يجوز. لكن يضع عليه حجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حجر ما يدرى، الحجر ما يعرف ولا صاحبه. ما إذا وضع عليها أصباغ وألوان جلب الناس وقالوا هذا شيء الميت، العوام اللي ما يدرون يحسبون أنه ينفع، وهذا فلا يجوز وضع الأصباغ والألوان على القبور، هذا مثل التجصيص. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم الصلاة في المسجد الذي دفن فيه رجل صالح في قبلته أو ساحته أو في غرفة بجانبه؟ لا يجوز الصلاة في مسجد على قبر في أي جهة منه، إذا كان القبر متصلا بالمسجد فلا تجوز الصلاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، نهى عن الصلاة عند القبور لأن هذا وسيلة إلى الشرك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يعتبر قبر الرسول صلى الله عليه وسلم داخل المسجد؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم مدفون في حجرته، والمسجد مبني، مسجد الرسول مبني قبل وفاته بعشر سنين، ما في قبر. لكن لما وسع المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك أمر بإدخال القبر، إدخال الحجرة أو إدخال القبر، أمر بإدخال الحجرة فيه، فأدخلت بغير رضا العلماء في وقته. فقبر الرسول في حجرته وخارج المسجد، والمسجد مبني قبل موت الرسول صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، ولا علاقة للقبر بالمسجد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز لطالب علم أن يهدم قبة وضعت في مقبرة للعزاء، أم أن هذا موكل لهيئة الأمر بالمعروف؟ لا، ما هم أصحاب اليد، ما له سلطة، لكن يبلغ أهل السلطة لإزالتها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم قول تبارك الله؟ في القرآن: تبارك الله رب أحسن الخالقين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيده الملك. نعم. لكن ما يقال للمخلوق تبارك، ما يقال هذا اللفظ إلا لله، ما يقال المخلوق تبارك علينا تبارك، هذا خاص بالله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما الفرق بين السحر والكهانة؟ السحر غير الكهانة، الكهانة الإخبار عن المغيبات بواسطة الشياطين، وهذا عن طريق الكهان، كهان تنزل عليهم الشياطين تخبرهم ببعض الأشياء الغائبة، وأما السحر فهو عمل شيء من

فنخشى أن يتطور، وما كان الغسل، ما كانوا يجعلون المياه عند القبور، فنخشى أن هذا يتطور وبعدين توزع الصدقات عند القبور، توزع الأطعمة إلى غير ذلك، فلا يفتح هذا الباب، ومن عطش يطلع من المقبرة ويشرب ما يلزمون ويبقى هو عطشان في المقبرة. نعم يروح. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: يقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هل المقصود كمال التوحيد أو إخلاص التوحيد؟ ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، لا، معناها أنه لم يلبسه بشرك، إذا خلطه بشرك صار باطلا، صار مشركا ولم يكن توحيدا. المراد لم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني لم يخلطوه بشرك، فالشرك يفسد التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز التصدق بذبح شاة وتوزيعها للفقراء وذلك دفعا للشر والعين؟ لا، بهذا الاعتقاد لا. أما يذبح شاة بقصد الصدقة على المحتاجين لا بأس، أما أنه يذبحها لدفع الشر أو لجلب الخير فهذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز القول أن أول من آمن هو الله بدليل شهد الله أنه لا إله إلا هو؟ أول من آمن هو الله، شوف كلامه. نعم، هذا لا يقال في حق الله سبحانه وتعالى، هذا الاستشهاد هذا غير الإيمان. شهد الله أي أخبر سبحانه، الشهادة معناها الإخبار، شهد الله أي أخبر سبحانه عن وحدانيته، شهد الله بما أقام من أدلة التوحيد، هذه شهادة من الله، إقامة الأدلة الكونية والقرآنية، هذه شهادة من الله على التوحيد، فهي الإخبار من الله وهي نصب الأدلة على توحيده سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم قول رب الكعبة ورب الإيمان؟ رب الكعبة، نعم، رب الكعبة، الله هو رب الكعبة ورب كل المخلوقات، الكعبة مخلوقة، أما الإيمان فلا يقال رب الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: يذكر أن بعض المسلمين في وفاة ابن تيمية رحمه الله شدوا رحالهم للصلاة عليه مدفونا، ويستدل بهذا القبوريون على جواز شد الرحال للقبر. يقول: يذكر أن بعض المسلمين بعد وفاة ابن تيمية رحمه الله، يذكر، من اللي ذكر هذا؟ من اللي يثبت هذا؟ شائع، ما تقدر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ذكر عن النبي صلى الله عليه، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أن نبي من الأنبياء كان يخط، فما معنى هذا؟ هذه خاصة بالنبي، معجزة من معجزات هذا النبي، والمعجزة لا يشارك فيها أحد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم الاستعانة بالجن إذا كانوا مسلمين فيما يقدرون عليه؟ لا يجوز الاستعانة بالغائب، لا بالميت ولا بالحي الغائب، لا يجوز من جن ولا إنس، ولا دليل على الاستعانة بالجن، ما في دليل أبدا، وهذا وسيلة إلى الشرك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل صحت الآثار عن السلف الصالح أنهم يفوضون معنى آيات الصفات ويتأولونها؟ يفوضون الكيفية، أما المعنى فلا يفوضونه بل يفسرونه، ويبينونه، فالمعنى معلوم، وأما الكيفية فهي غير معلومة. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله لما سأله سائل قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال مالك رحمه الله الاستوى معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه يعني عن الكيفية والسؤال عنه بدعة. ثم أمر به فأخرج من مجلسه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل ما حكم كتابة دعاء زيارة القبور على أبواب المقابر؟ لا يجوز هذا، إذا كتب على الأبواب كتب على القبور، لا يسمح بهذا. اللي يزور المقابر يحفظ الدعاء، يسلم عليهم ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة، إن كان يحفظ ما ورد يدعو به، وإن كان ما يحفظ يدعو لهم بالرحمة والمغفرة. نعم انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.